أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية كما سبق إشارة إليه أمس نص في أن قتل المؤمن لأخيه عمدا محرم، وأنه من أكبر الكبائر، وأن صاحبه موعود بالوعيد الشديد غدا يوم القيامة. قال تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه كلها عقوبات أخروية يتعرض لها القاتل لأخيه عمدا، ويجب على من قتل المؤمن عمدا القصاص، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الأمر الثالث أن هذه المعصية الكبيرة وهذا الجرم الخطير مع خطورته وفظاعته وشناعته في الدنيا والآخرة، فإن صاحبه لا يخرج به من الملة، لا يخرج بسببه من الإسلام. هو جرم عظيم وعمل قبيح ووزره كبير في الدنيا والآخرة كما سمعتم، وصاحبه يستحق أن يقتل حدا لا كفرا، يقتص منه ويستحق أن يقتل لكن حدا لا كفرا. فهذا الفعل على كل حال لا يخرج من الملة، ليس كالشرك، ويعتبر من أكبر الكبائر، وصاحبه يستحق العقوبة ويستحق المكوث الطويلة في نار جهنم لكن لا يخلد فيها، لا يؤبد فيها. وهذا المكوث الطويل في النار هو المعبر عنه بقول تعالى: خالدا فيها، مكوث الطويل. لكن كما قلنا صاحبه لا يكفر، بل هو من المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الفعل يعتبر معصية، قتل المؤمن عمدا يعتبر معصية. وقد أجمع أهل السنة على أن العاصي لا يخلد في النار، وإن دخلها وعذب وعوقب بحسب ذنوبه فإنه لا يخلد. هذا أمر أجمع عليه السلف، ودلت عليه النصوص المتواترة القطعية من الكتاب والسنة. فقد جاءت السنة المتواترة مبينة وموضحة أن العصاة لا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يخلدون في النار مما توترت في السنة. وجاءت النصوص الواضحة القطعية الدلالة، وهي قطعية في القرآن تدل على هذا، كقوله سبحانه في موضعين من نفس السورة التي نحن فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآيات آية دلالتها واضحة في أن من مات على غير الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء غفر له ابتداء. إذن فمع فظاعة الفعل وشناعته فإن صاحبه لا يخرج به من الملة، هو مسلم مجرم عاص ظالم فاسق المشيئة، لكنه مسلم لا يكفر بهذا ولا يقتل كفرا، وإنما إن قتل وأقيم عليه الحد تصطلم يقتل حدا لا كفرا. وضح هذا من أجل السنة بها. وجاءت أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثل هذا الإطلاق الذي جاء في القرآن، مثل هذا الإطلاق الذي جاء في القرآن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. إذن فالحاصل أن هذا هو حكم المسألة وهذا هو حكم القاتل عنه. قال الإمام وسيتحدث عن هذا ويذكر مذهب السلف ومذهب الأشعرية وسيذكر مذهب المعتزلة ومن شاك لهم في الخوارج. قال الآية هذه الآية ومن يقتل سبب نزولها نزلت بسبب مقياس ابن ضبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مسركا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. إذا نزلت بسبب هذا الرجل كان مسلما وارتد سببه بسبب أن رجلا قتل أخاه هشاما خطأ وأخذ الدية العاقلة وعاقلة القاتل أعطت لمقياس بن ضبابة دية أخيه الذي قتل خطأ أخذ الدية ثم قتل رجلا من تلك القبيلة ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه مع أنهم قد قتلوا أخاه خطأ فوجب عليه أن يرضى بحكم الله وأن يأخذ الدية ويفوض الأمر إلى الله لكنه لم يرضى بذلك لم يرضى بحكم الله أخذ الدية وقتل واحدا منهم عمدا وهم قد قتلوا أخاه خطأ فلما فعل هذا الفعل ارتد عن الإسلام لأن فعله هذا مخالف للشريعة وكان يجب أن يقتل لو بقي مسلما تحت المسلمين لقتلوه قصاصا لأنه قتل رجلا متعمدا فارتد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله هذا يجب أن يقتل من وجهين الوجه الأول لأنه ارتد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ويجب أن يقتل لأنه قتل عمدا وعليه فيقتل قصاصا. قال والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. المتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل. كيف نعرف أنه يقصد القتل؟ إذا ضرب غيره بشيء قاتل عادة بشيء يقتل عادة بآلة حادة أو نحوها مما يقتل في العادة وذلك ك الضرب بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك مما يقتل عادة. ولذا القتل يقسم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: القتل الخطأ والقتل العمد والقتل الشبيه بالعمد. هناك قتل لا هو خطأ محض ولا عمد محض بينهما يقال له شبه العمد. القتل الخطأ واضح هو الذي يكون بدون والقتل العمد هو الذي يكون مع قصد واستعمال الآلة التي تستعمل في القتل دليل على العمد. فمن ضرب غيره بسكين في بطنه ثم شكلنا مقصد لا يقبل قوله هذا الفعل إنما يراد به القتل قطعا. أو شخص رمى على شخص حجرا كبيرا جدا يقتله من مكان عالي من مكان مرتفع عليه حجر كبير جدا يكون قاتلا في العادة هذا يعد قتل العمد. القتل شبه العمد كأن يضرب المسلم أخاه عمدا بشيء لا يقتل في العادة لكن قدر الله أنه توفي قصد أن يضرب لكن ما قصد أن يقتله شيء لا يقتل عادة ضرب به أراد تأديبه لزجره نحو ذلك فمات بسبب ذلك فهذا شبه العمد. والخطأ هو الذي لا يكون فيه قصد القتل أصلا ولا الضرب أو نحو ذلك. إذا المقصود المتعمد عند الجمهور هو هذا الذي يقصد القتل سواء قتل بحجر أو سم أعطاه سم كاس شربه أو نحو ذلك من وسائل القتل. قال الإمام وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار. كل من يقول إن عصاة المسلمين لا يخلدون في النار فإن هذه الآية تعد مشكلة معضلة أي مشكلة تحتاج إلى جواب. لماذا تعد معضلة أو مشكلة؟ لتعارضها في الظاهر مع النصوص الأخرى لأن الآية تعارض في الظاهر قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في إخراج عصاة الموحدين من النار بالشفاعة برحمة الله تعالى، فكيف يجمع بين هذه النصوص التي تتعارض في الظاهر، ظاهرها التعارض في بادئ الأمر يظهر منها التعارض، كيف يجاب عن هذا؟ هو معنى كونها معضلة مشكلة، أي لأنها تتعارض مع غيرها تحتاج إلى جواب. فكل من يقول بأن العصاة لا يخلدون بالنار فاعتبرت آية مشكلة عندهم تحتاج إلى جواب، إلى بيان، إلى إيضاح، ماشي أنها معضلة أو مشكلة مطلقة، لا، بادئ الأمر تحتاج إلى بيان، فليست على ظاهرها بمعنى الظاهر الذي يتبادر للأذهان منها ليست الآية عليه، بل يجب أن تقيد بالنصوص الأخرى وأن تحمل على النصوص الأخرى التي دلالتها أوضح، عن النصوص الأخرى دلالتها أوضح من هذه الآية. إذا لخصنا نحمل دلالة الآية على دلالة تلك الآية حتى لا يقع تعارض، هذا وجه جميل. والذين لا يقولون بأن العصاة لا يخلدون في النار منهم الأشاعرة، الأشعرية من المسلمين الذين يقولون بأن العصاة لا يخلدون في النار، فيوافقون في هذا الأمر مذهب السلف، يوافقون في هذا منهج السلف. قال واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يكفر بالذنوب والمعاصي كالخوارج، ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها، هذا هو وجه الاستشهاد عندهم. إذا اللي كيكفروا بالمعاصي ويحكمون على العصاة بالخلود في النار احتجوا بهذه الآية تمسكوا بها، وجه الاستدلال عندهم أن الله قال في هذا العاصي الذي قتل أخاه متعمدا قال فيه فجزاء جهنم خالدا فيها، قالوا خلوده في النار دليل على كفره أنه كافر. هذو اللي كيكفروا في الدنيا كالخوارج المعتزلة ما كيكفروا في الدنيا، قالوا هذا على أنه مخلد في النار غدا يوم القيامة، وهذا شيء يتفق عليه المعتزلة والخوارج، حكم الأخروي يتفقون عليه أنه مخلد في النار. قال الإمام تأولها الأشعرية وغيرهم، التأويلات الآتية والأجوبة ذكرها الأشعرية التي يقول بأن العصاة يخلد في النار وهو كلام الحق، وذكر هذه التأولات وغيرها في أجوبة أخرى غير الأشاعرة من علماء المسلمين. قال بأربعة أوجه، الوجه الأول أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، قال لك المقصود بهذه الآية الكافر إذا قتل مؤمنا، إذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي الكافر، الكافر الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، واضح هذا الجواب الأول وفيه ضعف، واضح وفيه ضعف. ما وجه الضعف؟ أن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها ولو لم يقتل مؤمنا، ولو لم يقتل فيستحق هذا العقاب، لكن يقولون في هذا الجواب المراد به أنه يزداد عليه العقاب ويضاعف له العقاب بسبب فعله هذا، بمعنى يعاقب بالخلود في النار لكفره ويزداد عليه العقاب بسبب هذه المعصية، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الأصح. فعلى هذا تكون هذه الآية كقوله تعالى قالوا قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين، فذكروا بعض الفروع، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، مع أن كفرهم كاف في دخولهم للنار، فدل ذلك على أن هذه الأمور التي ذكروها مما يزداد عليهم العقاب والعذاب بها، تزيدهم عذابا على عذاب، ولو كانوا مخلدين في النار فإن تركهم للفروع يزيدهم عذابا على عذاب. وقال ربنا في الكافرين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إذن هؤلاء كافرون بالآخرة. وذكر الله تعالى أمرا من الأمور التي تركوها وتوعدهم بالويل من أجل ذلك، قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم كافرون، فيكون هذا من هذا القبيل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحيل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر، نعم، فقد أجمع أهل السنة وأجمع السلف على أن المستحل للمعصية كافر، المستحل للحرام كافر. أي شيء حرمه الله واستحله مؤمن فإنه يصير بذلك كافرا لأنه بدل حكم الله تبارك وتعالى. إذا قالوا المقصود بقول هنا متعمدا أي مستحلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي مستحلا قتله، مستحلا هذا الفعل وعليه فهو كافر. الجواب الثالث، وهذا الجواب هو أقوى هذه الأجوبة السابقة، الثالث، الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة، وهذا يستعمل في الشريعة كثيرا، العبارة تأتي في النصوص كثيرا، يعبر بطول المكث في النار باش بالخلود، بل أحيانا يعبر عن ذلك بالتأبيد، كقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، كل ما هو أكثر إشكال من هذا، ما هو أكثر إشكالا من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه، هذا في من قتل غيره، في من قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وحمله أهل السنة بإجماعهم هذا قوله خالدا مخلدا فيها أبدا على أن المراد بذلك طول المكث، فعبر عن الأمد الطويل والمكث البعيد في النار بالخلود والتأبيد. إذن هذا مثله، هذا مثل ذلك الحديث، عبارة عن طول المدة، وهذا هو مذهب أكثر السلف في تفسيره. والرابع أنها منسوخة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنسخ كما تعلمون يحتاج إلى بيان وأدلة وتعذر الجمع عاشنا إذ يجاو إلى النسخ، ولذلك القول بالنسخ غير قوي، القول القوي هو القول الثاني. وأيضا يمكن أن يجاب بجواب آخر بأن يقال إن دلالة هذه الآية يجب أن تحمل على تلك النصوص، هذا لا يعارض الجواب الثالث، بمعنى شكون اللي جعلنا، ما الذي جعلنا نفسر الخلود بالمكث الطويل، شكون اللي جعلنا نفسر الخلود بالمكث الطويل؟ الأصل أن الخلود هو التأبيد، علاش جينا وأولناه وقلنا المقصود بالمكث الطويل؟ الجواب أن السبب الداعي والحامل على هذا هو تلكم الأدلة الصريحة القوية القاطعة التي تدل على خلافه، فهذه هي القرائن التي جعلتنا نصرف الخلود هنا عن معناه الأصلي هو التأبيد، وفسرناه بأن المراد به طول المكث. شنو هي تلك الأدلة؟ قلنا السنة المتواترة التي جاءت بالتواتر تدل على أن العصاة لا يخلدون في النار وأنهم يخرجون منها بشفاعة السبعين ورحمة الله رب العالمين. والشيء الثاني دلالة قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي أقوى من هذه الدلالة، ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون ذلك وهو الشرك. واضح؟ إذن هذه أجوبة عن الإشكال المتبادر للذهن في قوله تعالى خالدا فيها. قال الإمام وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حملوها على ظاهرها خالدا فيها، إذن حملوها على الخلود الأبدي، وقالوا إذن فالعصاة يخلدون فيها، وجعلوا هذه الآية حاكمة على الآيتين اللتين قال ربنا فيهما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعلوها ناسخة لهما، كأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا القتل العمد، هذا لا يغفره الله، أو جعلوها مخصصة لعمومه. واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد البينة، هذا أثر ذكره الطبري في تفسيره، نزلت الشديدة بعد الهينة، يقصد جواب الشديدة هذه الآية خالدا فيها بعد الهينة هي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبقول ابن عباس الشرك هو القتل من مات عليهما خلد، هذا الأثر عن ابن عباس ليس مشهورا بهذا اللفظ، غير معروف بهذا اللفظ، وإنما المعروف أن ابن عباس قال الشرك والقتل مبهمان من مات عليهما خلد. ما معنى قوله مبهمان؟ هذا هو الأثر المشهور بهذا اللفظ. مبهمان يقصد أنه لا مخرج منهما، كأنهما باب مبهم مصمت أي مستغلق لا يفتح، لأن الله تعالى ذكر جزاء الشرك الخلود في النار، وكذلك ذكر في جزاء القتل الخلود في النار. إذن هذا الأثر عن ابن عباس استدل به المعتزلة لمذهبه، واستدلوا أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. كعادتهم خبر أحد كان موافقا لمذهبهم يؤيدونه به، وإن كان مخالفا لمذهبهم يقول لك العقائد لا تثبت بالآحاد، أو ما تثبت بالآحاد. الحديث رواه أحمد في المسلم والنسائي في الكبرى، قال عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرين وجد دلالة ظاهرة، بمعنى أن من مات كافرا وأن من قتل مؤمنا متعمدا فهذا لا يغفر الله تعالى له. فما الجواب؟ الجواب إلى إحنا جاوبنا عن الآية اللي هي أقوى من الحديث ومن هذين الأثرين، فكيف بهذه الأدلة؟ فالجواب الذي قيل عن الآية يقال نفسه عن الحديث وعن الأثرين، لأن الآية التي ذكرت الأولى اللي هي المعتمد أقوى من هذه الأدلة سندا ودلالة، دلالة وثبوتا. فإذا قلنا إن الآية السابقة اللي يقول تعالى فجزاء الجنة مخالدا فيها يجب أن تحمل على ما دلالته أقوى، وهو قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، والأحاديث المتواترة المثبتة لخروج العصاة من النار زد على ذلك الإجماع، إجماع السلف، أجمع السلف وأهل السنة وإجماعهم معتبر على أن العصاة لا يخلدون في النار. فالمقصود إذا قلنا إن الآية يجب أن تحمل على الأحاديث المتواترة وعلى الموضعين في سورة النساء اللي هي نفس السورة اللي وردت فيها الآية، فمن باب أولى هذا الحديث وهذان الأثران إن صحا إن ثبتا فيجب أن تحمل هذه على تلك، وأنهم أرادوا بهذا الكلام الطول المفت كما ذكرنا. والإمام رحمه الله هنا رحض كان الأجوبة ديال الأشعرية، ولكن لما ذكر أدلة المعتزلة سكت عنها، لم يجيب عنها، ذكرها وسكت عنها. لاحظ اسقى المبال، وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصهم بسائر المعاصي، أن له حكما يخصهم بمعنى ليس كسائر المعاصي، إذن أن صاحبه يخلد في النار له حكم يخصه، أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي، ولم يجيب رحمه الله. والجواب هو ما ذكرناه من أنه إذا أجيب عن الآية اللي هي أقوى دلالة فالجواب عن هذه الأدلة المذكورة هنا من باب أولى، لأنها أقل دلالة من الآية، أقل تصل لدلالة قوله تعالى فجزاء جهنم خالدا فيها ولا لقوة ثبوتها، فتلك ثابتة بالقطع. ثم قال رسول الله واختلف الناس في القاتل العمد إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، وأن أحدا قتل غيره متعمدا وتاب إلى الله توبة نصوحا فيما بينه وبين ربه هل تقبل توبته، اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لا توبة له، والراجح الذي عليه جماهير أهل السنة أنه تقبل توبته فيما بينه وبين ربه، أما حق العباد فهذا يبقى بينه وبين العباد، لكن فيما بينه وبين الله، لأن من فعل ذلك فقد جنى جنايتين، جناية في حق الله تعالى حيث اقترف ما لها عنه، وجناية في حق العباد حيث اعتدى عليهم، ففيما بينه وبين الله يغفر الله له، وفيما بينه وبين العباد الأمر يرجع إليه. وكذلك حسب نورس بن الخلافة في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟ حسب نورس بن الخلافة الذي معناه لو أنه اقتص منه قتل قصاصا فهل هذا يسقط عنه العقاب في الآخرة؟ بمعنى هل يعتبر الحد تطهيرا له من جرم ووزر المعصية أم لا يعتبر؟ فمن قال يعتبر الحد تطهيرا له من ذنب المعصية كمن زنى وقتل، فالذي زنى من كان محصنا وزنى وقتل فإن الحد يكون كفارة له كما جاء في السنة، لا إشكال فيه. واضح؟ المحصن إذا زنى وأقيم عليه الحد فقتل يكون الحد كفارة له؟ نعم يكون كفارة. اختلفوا في من قتل قصاصا وهو يعتبر الحد كفارة له مطهرا له من الذنوب أم لا؟ ذلك شيء والتوبة شيء آخر. ما قصيتم وعاد يقتص منه اختلف في هذا، والذي عليه كذلك أكثر العلماء أن إقامة الحد عليه في الدنيا تسقط عنه العقاب في الآخرة، وأن هذا من التوبة، أن هذا يعتبر من توبته خاصة إذا أقره واعترف، هو أقر واعترف وأتى لي وقام الحج عليه، لا شك بأنه تائب إلى الله نادم على فعله، فهذا يسقط عنه العقاب في الآخرة. أما من قتل وهو كاره لذلك فحق العباد قد أخذ منه وبقي ما بينه وبين الله، لم يتوب. واحد قتل مؤمنا وعثر عليه، واضح، دون أن يعترف بذلك، عثر عليه وقتل وهو كاره لذلك ولم يتوب لله رب العالمين، فيبقى ذنبه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى لأنه لم يتوب منه. قال والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، وبذلك قال جمهور العلماء لكن بقي الذي ذكرنا، واضح، فهو له كفارة، وهذا قول جمهور العلماء لكن بشمل بالقيد الذي ذكرناه. بالقيد الذي ذكرناه أنه إن جاء نادما تائبا إلى الله تبارك وتعالى فنعم حينئذ يعتبر ذلك كفارة له عموما، وإذا لم يفعل ذلك وكان كارها لإقامة الحد عليه فإن حق العباد يسقط عنه وفيما بينه وبين الله، وجب أن يتوب، فإذا لم يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الأمر كما قلنا يتعلق به حقان، حق الله وحق العباد. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يخاطب المؤمنين إذا خرجوا من أرضهم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله ولقوا في طريقهم من لا يعرفون، لأن الإنسان إذا خرج من أرضه للجهاد في سبيل الله ففي الغالب يلتقي مع من لا يعرف، فإذا خرج المؤمن مسافرا في الجهاد في سبيل الله ولقي من لا يعرف وأظهر ذلك الشخص الإسلام أنه مسلم شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيجب التثبت من حاله ولا يجوز إساءة الظن به، هذا المقصود بالآية. إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله ولقيتم بعض الناس ادعوا الإيمان زعموا الإسلام قالوا نحن قد أسلمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يجوز أن نسيء الظن بهم وأن نقول إنما فعلوا ذلك خشية القتل، بل يجب علينا التثبت من حالهم وأمرهم، ولا يجوز لنا أن نتسرع في قتلهم، فإذا تثبتنا من حالهم وظهر إيمانهم أو لم يظهر لنا عكسه بصورة إلى التثبت، لم يظهر لنا خلاف، لم يظهر لنا خلاف ما أظهروا من الإسلام، فالأصل أن نصدقهم وأن نكل سرائرهم إلى الله، ولا يجوز لنا أن نسيء الظن بهم ونقتلهم. هذا المقصود بهذه الآية، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل، المراد بالضرب الخروج، إذا خرجتم في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله، ولقيتم أناسا لا تعرفونهم ما كتعرفوهم وقالوا إنهم أسلموا، فالأصل أن تحسنوا الظن بهم حتى يتبين لكم عكس ما أظهروا، حتى يظهر لكم يقينا عكس الكلام اللي قال، فإذا لم يظهر لكم فالأصل أن تصدقوهم وأن تحملوهم على ظواهرهم، لأنكم لا تستطيعون أن تشقوا على صدورهم وأن تعلموا ما في قلوبهم، هذا الأمر ليس إليكم إلى الله، لا تستطيعون ذلك، فأمركم ربكم بأن تعاملوهم بالظاهر وأن تكلوا سرائرهم إلى الله، هذا معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقرئ فتثبتوا بهم، فتبينوا من البيان، ولا تتسرعوا في إساءة الظن بهم وقتلهم، واحد تلقى يقول زيد راهي خاف كذا يقتل، لا أبدا، تبينوا من البيان. وقرئ فتثبتوا من الثبات، والمعنى واحد بمعنى لا تعجلوا في قتلهم، أي قال والتفعل فيها بمعنى الاستفعال، لأنه سواء قلنا من البيان ولا من التثبت، فتبينوا هذا مشتق من التبين، والتبين على وزن التفاعل، والتفاعل هنا بمعنى الاستفعال، إذا لك معنى تبينوا أي أطلبوا بيان الأمر، أطلبوا بيان الأمر أي بالبحث عن القرائن التي تدل عليه، انظروا في القرائن وابحثوا في القرائن التي تدل على ما قال، فإذا لم يظهر لكم بدليل واضح بين قاطع عكس ما أظهروا فالأصل أن تصدقوه، إذا فالتفعل هنا بمعنى الاستفعال، تبينوا أطلبوا بيان الأمر، أو إذا قلنا على قراءة فتثبتوا أطلبوا ثبوت الأمر، قولوا لهم مثلا اسم الأدلة التي تدلنا على أنكم مسلمون، أعطينا بعض الأدلة التي تدل على إسلامكم وهكذا. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن لقيتموه وألقى إليكم السلام أي انقاد إليكم وألقى بيده، وقرئ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام أي التحية وهي أمارة الإسلام، السلام عليكم إلى آخره أمارة الإسلام هي التحية، فمن ألقى إليكم السلام لا تسيئوا به الظن، ومن ألقى إليكم السلام انقاد لكم وأذعن كذلك لا تسيئوا به الظن، ولا تقولوا لست مؤمنا، وقرأ أبو جعفر بخلف عنه لست مؤمنا، لست مؤمنا، لست مؤمنا يعني لست مؤمنا، ولو انقاد وأطع لست مؤمنا، وهذه القراءة تدل على معنى آخر وهو معنى صحيح، فمن ألقى إليكم، ولذلك لاحظ من ألقى إليكم السلام، من ألقى إليكم السلام، فمن ألقى إليكم السلام فهذا أظهر الإسلام، ومن ألقى إليكم السلام إما أنه أظهر الإسلام أو أظهر الضعف والانقياد لكم وأنه تابع لكم، يريد أن يكون مؤمنا طلب الأمان كالكافر المستأمن، الكافر الذي يقال له كافر مستأمن أي طالب للأمان، واضح؟ الكافر المستأمن هو الطالب للأمان بكسر الميم، فإذا ألقى إليكم السلام وأراد أن تؤمنوا فلا تقولوا له لست مؤمنا، على قراءة ابن جعفر بخلف عنه لا تقول له لست مؤمنا أي لست مؤمنا، وعلى المعنى الأول لا تقول له لست مؤمنا، هل شخصتم على صدره، وجب أن تصدقوا وأن تحملوه على الظاهر، فهم المعنى؟ قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، بمعنى بعضكم يفعل هذا ما كيصدقش هؤلاء الذين ألقوا السلام، لا يصدقهم ويسيء بهم الظن ويسارع إلى ختمهم. كاين البعض كيدير هذا الشيء من أجل الغنيمة، يبتغي بذلك الغنيمة اللي عند الكافر، ومعلوم من قتل كافرا فله سلبه، فربما يشوف شيء غنيمة عنده يطمع فيها فلا يتثبت من الأمن ولا يتبين فيقتلوه مباشرة ليأخذ غنيمته. وقال لهم الله تعالى تفعلون ذلك تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. تزييد، هذا وعد من الله وتزييد، وعدهم بالأجر العظيم وزادهم في ثواب الدنيا، قال لهم ثواب الدنيا لا يساوي شيئا، فعند الله مغانم كثيرة. ثم سيأتي الكلام على ذلك. أولا سبب نزول هذه الآية، قال الإمام ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم، ألقى التحية، إذا نادى على قراءة ألقى إليكم السلام، سلم عليهم قال السلام عليكم، وهي أمارة الإسلام، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتل، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه فعل أمرا عظيما جدا، لما قتل من أظهر إسلام فعل أمرا عظيما، واجب أن يصدقه أن يحمله على الظاهر. وكان القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأدبط، هذا على القول الأول. القول الثاني وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن لهيب. قصة أسامة بن زيد مشهورة معروفة في هذا، لكن مش هي سبب النزول أم لا، هو محل خلاف. قال لهم بفضل ما هل شفقت على صدره، ما تقول في لا إله إلا جاءت تحاج عنه يوم القيامة، فقيل هي سبب نزول هذه الآية. قال تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، شوف الله تعالى بس عبر عن العوض أو البدل والثمن الذي يأخذه الإنسان في الدنيا، بس عبر الله تعالى بالعرض، إشارة إلى أنه زائل زائل ثاني عرض، واضح؟ العرض هو الشيء الذي يأتي ويذهب، شيء يمر يأتي ويذهب، فما يحصله الإنسان في الدنيا ما هو إلا عرض يأتي ويروح لا يستقر. وإنما الجزاء أو العوض الذي يكون ثابتا مستقرا هو جزاء الآخرة. قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي متاع الحياة الدنيا يعني الغنيمة. قال وكان للرجل المقتول غنم، يعني في القصة اللي وقعت ذكر المقتول كان له غنم، فمن قتله أو من قتلوه إنما قتلوه يبتغون ذلك، فقال لهم تعالى لا تفعلوا. وفيه أيضا تنبيه على أمر آخر، وهو أنكم إذا فعلتم من أجل هذا قصدتم هذا وإن لم تظهروا، فإن الله يعلم سرائركم، أنتما بعضكم فعل هذا الفعل وزعم في الظاهر أنه قتل الرجل لله جهادا في سبيل من أجل كفره وأنه ما التفت إلى غنيمته، فإن الله تعالى يعلم السرائر، هذا إن أخفيته على الناس فإنه لا يخفى على الله رب العالمين، ففي إشارة إلى هذا المعنى. قال فعند الله مغانم كثيرة، فعند الله قال فيه وعد وتزيين، وعد من الله تبارك وتعالى بالجزاء العظيم غدا يوم القيامة، وتزييد في غنيمة من أظهر الإسلام، كيف زهدهم الله فيها، كيف يقول الله تعالى انظروا إلى ما هو أعظم، غنيمة الدنيا زائلة، شو هو ما هو أعظم؟ المغانم، مش غنيمة واحدة، مغانم كثيرة في الآخرة، نتلقوا عند الله مغانم كثيرة مش واحدة في الآخرة. قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، عرض مرة أخرى فتبينوا مرة أخرى، أقل لهم قبل إذا درستم في سبيل الله فتبينوا مرة أخرى كرر. قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ذكرهم الله بحالهم، بمعنى كأنه يقول تبارك وتعالى قد كنتم على هذا الحال من قبل، فلو قتلكم أحد من المسلمين لما وصلتم إلى ما وصلتم إليه، لما كنتم على حالكم هذا الذي أنتم عليه، فكنتم مثلهم، هل تحبون حينئذ أن يقتلكم أحد؟ لا، فكذلك هم الآن في هذه الحالة التي هم عليها. قال قيل معناه كنتم كفارا فهداكم للإسلام، فمن الله عليكم هداكم للإسلام. وقيل معناه كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. والمعنيان صحيحا، بعضكم كان كذا وبعضكم كان كذا. بعضكم كان مؤمنا يخفي إيمانه من قومه، بعض صحابة قبل الهجرة ممن كانوا مستضعفين قبل أن يهاجروا مكة المدينة كانوا يخفون إيمانهم خشية أن يقع عليهم السوء، فمن الله عليهم بالعزة والنصر فأظهروا إيمانهم، وكثير منهم أظهره عام الفتح لما فتحت مكة أظهر إيمانه، كان يخفي إيمانه خشية القتل ما أظهر إيمانه. هذا بعض. وبعض منهم كان كافرا فهداه الله للإسلام فقال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، إذا كنتم من قبل مثلهم كفارا فمن الله عليكم هداكم للإسلام. أو المعنى كنتم من قبل مثلهم تخفون، كنتم مؤمنين تخفون إيمانكم عن قومكم فمن الله عليكم بالإظهار فكذلك هم. ثم قال تعالى خلف فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. انظروا بما ختم الآية، إن الله كان خبيرا بعملكم، فلو قتلتم من أظهر الإسلام تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله تعالى خبير بأعمالكم، أي مطلع على أسراركم، مطلع على بواطنكم، لا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه الآية بين الله تعالى فيها درجة المجاهد ودرجة القاعد، القاعد عن الجهاد. واعلموا أن القاعد عن الجهاد ينقسم إلى قسمين، قاعد عن الجهاد بعذر وقاعد عن الجهاد من غير عذر. الله تعالى في الآية يتكلم عن القاعدين المعذورين، يتكلم عن القاعد بدون عذر الذي قاعد عن الجهاد بعذر. فهل يستويان في الأجر والثواب؟ واحد لم يخرج الجهاد في سبيل الله، قاعد عن الجهاد لكن بعذر، كان معذورا أعمى ولا أعراج ولا نحو ذلك، أو مريضا ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، فهؤلاء قعدوا عن الجهاد لعذر. وغيرهم ممن لم يكن معذورا خرج للجهاد، فهل هما في نفس الدرجة والمرتبة عند الله؟ قال لهم الله تعالى لا، كاين درجة زائدة للمجاهد على القاعد. نعم هما معا مأجوران، هذا القاعد ليس آثما لأنه قاعد لعذر، قاعد لعذر ليس آثما، مأجور لا مأجور. والمجاهد مأجور لكن شكون أكثر أجرا؟ المجاهد أكثر أجرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. واضح؟ أما القاعدون من غير عذر فهؤلاء لا وجه للمفاضلة بينهم وبين المجاهدين، فكيش مفاضلة أصلا بينهم وبين المجاهدين؟ لا أجر لهم لا درجة لهم، بل هم آثمون مأزورون على فعلهم. قال الإمام معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القائلون. وقوله تعالى غير أولي الضرر، لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله هل من رخصة؟ فإني ضرير البصر. فنزل غير أولي الضرر، وقرئ غير بالحركات الثلاث، فالرفع صفة للقاعدين، والنصب على الاستثناء أو الحال، والخفض صفة للمؤمنين. ودرجة يفضل على القاعدين من أهل العذر، والدرجات على القاعدين بغير عذر. قال لك هذا قوله تعالى غير أولي الضرر زيادة لها سبب، سبب نزول في الأول في أولي الأمر شنو نزل؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، كانش غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى صحابي جليل معه جاء إلى رسول الله قال هل من الصفة إني بغير البصر؟ بمعنى لماذا يكون المجاهدون أفضل مني وأنا ضرير لا أستطيع أن أرى رجل أعمى؟ فنزل قوله تعالى غير أولي الضلال لبيان أجر وثواب هذا الرجل الضرير وغيره من أصحاب الأضرار وغيرهم من أهل الأعذار، بمعنى أنهم كذلك مشاركون في الأجر لغيرهم. وهذا المعنى قريب منه قوله تعالى في سورة التوبة ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الذين ليس على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فذكر الله تعالى هناك أن فئة من الناس يرغبون في الخروج للجهاد مع رسول الله في غزوة تبوك يرغبون للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس لهم ما يتزودون به في سفرهم، ليس عندهم ما يركبون عليه، المسافة طويلة جدا، الشقة بعيدة، وليس عندهم شيء مركوب يركبون عليه في سفرهم ولا عندهم زاد يتزودون به في سفرهم ويرغبون في الخروج رغبة شديدة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ما عليهم من سبيل، بمعنى هؤلاء معذورون عند الله تبارك وتعالى وليس عليهم سبيل، إنما السبيل على الذين يطلبون من سبيل الإذن وهم أغنياء عندهم ما مركوب يركبون عليه وعندهم زاد يتزودون به لكن يزعمون أنهم مرضى أو نحو ذلك. إذا الشاهد فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، إذا هذه الآية نزلت مسلية ومؤنسة لعبد الله بن أم مكتوم ومن شاك له من الصحابة من أهل الأعذار ومن أصحاب الأضرار، نزلت الآية مسلية ومخففة لهؤلاء فجاء الاستثناء إلا أولي الضرر، لا يستوي القاعد هذا غير أداة استثناء بمعنى إلا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا أولي الضرر أي من القاعدين، فهؤلاء لا يتحدث الله عنهم وإنما يتحدث عن غير أولي الضرر، هذا معنى الاستثناء إلا أولي الضرر. قال فغير بالحركات الثلاث، قرئ غير أولي الضرر وقرئ غير أولي الضرر فغير أولي الضرر، قراءة كلها صحيحة معنى صحيح. فأما على قراءة الرفع فهو صفة للقاعدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير القاعدون من نعتم صفتهم غير أولي الضرر غير أصحاب الضرر، والنصب غير أولي الضرر كما نقرأ نحن على الاستثناء أو الحال، حال كونهم غير مضرورين، أو النصب على الاستثناء إلا أولي الضرر، هذا المعنى لا يستوي القاعدون المؤمنين إلا يستثنى من القاعدين هؤلاء أصحاب الضرر إلا أصحاب الضرر، والخص صفة للمؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين من نعتم صفتهم غير أولي الضرر. إذا قال الله تعالى بعد لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم، طيب لا يستوي شكون أرفع من الآخر؟ فضل الله المجاهدين على بأموال منفذين على القاعدين درجة، هم المجاهدون أعلى درجة من القاعدين. قال قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر، واضح تفضيل على القاعدين من أهل العذر لا يستويان. ومن بعد قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بين المسلمين على قاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على قاعدين أجرا عظيما درجات، ولا لا درجات ذكر هنا الدرجة وبعد غيركم الدرجات. شنو الفرق بين الدرجة والدرجات؟ القول الأول خيل درجات، درجة واحدة، هذا تفضيل للمجاهدين على القاعدين من أهل العذر، فضل الله المجاهدين على القاعدين بدرجة واحدة. ودرجات تفضيل للمجاهدين على القاعدين من غير عذر، فضل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة، وعلى القاعدين من غير عذر درجات. وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة، لكن الدرجة التي ذكرت من بعد تأكيد للدرجة المذكورة قبلها، بمعنى هي في نفس المعنى الذي جاءت له العبارة الأولى اللي هي درجة. قال تعالى وكل وعد الله الحسنى، هذا فيه تأنيس وتسلية للقاعدين، ذوك القاعدون بعذر، الذين قعدوا بعذر ولم يخرجوا الجهاد، هذه الآية مؤنسة له مسلية له. شوف الله تعالى قال وكل وعد الله الحسنى، وهذه القاعدون للعذر هم الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم إن أناسا بالمدينة قد حدثهم العذر، لا تسلكون واديا ولا تذهبون في طريق، وكما قال عليه الصلاة إلا كانوا معكم بقلوبهم، لكن حدثهم العذر، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح. فهناك أناس بالمدينة معكم في جميع هذه الأحوال، الذي حدثهم عن الخروج معكم العذر، معذور ما استطاعوا، ولو استطاعوا لكانوا معكم. فهؤلاء هم القاعدون من أهل الأعذار. لكن على كل حال ولو كانت همتهم عالية وكيتمنوا يكونوا معهم وكذا، لا يستوون مع من فعل الفعل، ولا أطلعان في الشريعة، أطلعان في الشريعة. لو أن أحدا من الناس كان معتادا أن يفعل فعلا من الأفعال، عبادة من العبادة اعتاد أن يفعلها، وفي يوم من الأيام منعه عذر من أن يأتي بتلك العبادة، فإنه يؤجر عليها، يكتب له أجر عمله كما لو كان صحيحا دون عذر. مولف كيدير واحد العمل بغى يفعله فحدثه عذر طارئ فجاءه ولم يفعل فعله، يؤجر عليه. لكن عند المقارنة بينه وبين هذا الذي كتب له أجر العمل بسبب نيته وعزمه، وبين من فعل الفعل، بينهما معا كل أعظم درجة، من فعل الفعل أعظم درجة. نعم هذا له أجر العمل في الجملة، لكن من تلبد بالفعل وأوقع أزيد درجة من هذا، ففرق بين هذا وذاك وضعه كذلك هنا في هذا المعنى. وذلك الله قال وكلا وعد الله الحسنى، القاعدون المعذورون المجاهدون، الكل موعود بالحسنى وهي الجنة، مراد بالحسنى الجنة، كالحسنى المذكورة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله تعالى. قال تعالى وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين، عظم تعالى الكلمات أجرا عظيما. قال منصوب على الحال من درجات، أو على المصدرية من معنى فضل، أو انتصب وانتصب درجات على البدل، أول بعد أجرا، أجرا ما إعرابه، الإعراب الأول منصوب على الحال من درجات، درجات ليس بقات، واضح؟ درجات الآتية، درجات الآتية في قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجات حال كونها أجرا عظيما. وأنتم تعلمون أن معلوم في النحو أن الوصف إذا كان نكرة وقدم على الموصوف فإنه يعرب حالا، نعت منكر إذا تقدم عليه حالا أعربه فعلما، نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالا. إذا فالتركيب على هذا وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات أجرا عظيما. إذا الأجر كانت في الأصل نعم ديال درجات، درجات الأجر، فقدم الوصف على الوصوف النكرة فيعرف حالا، يعرف حالا. كقول الشاعر لميت موحشا طلل، الأصل لميت طلل موحش، لما قدم الوصف عليه وهو نكرة يعرف حالا وضعف. قال أجرا، إذن على الحال من درجات لم تأخر عنه، قدم عليه فعرف حالا، أو على المصدرية من معنى فضل على المفعولية المطلقة، لأن التفضيل والأجر متقاربان في المعنى، التفضيل والأجر متقاربان من معنى فضل، كأن العامل فيه عامل يوافقه في المعنى دون اللفظ، حجل قعودا وقام وقوفا، هذه الفضلة هي من صفات أجرا. وضح المعنى؟ قال أو عن مصدره المعنى فضل، كأنه قال فضلهم تفضيلا أجرا، فضلهم أجرا. وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر، وهذا معروف. العلماء عندما يتحدثون نحو عندما يتحدثون عن هذا، إذا تقدم الوصف عن الموصوف أعرب الوصف حالا، فإن الموصوف إما أن يعرب بحسب العوامل، وإن كان فضلة فيمكن أن يعرب هكذا على البدل من الأجر إلا هو يوافقه في الإعراب. شوف أجرا عظيما درجات، درجات، إذا درجات يكون بدلا من قوله أجرا يجوز. والوجه الثاني أنه يكون منصوبا بفعل مضمر، أعني أعني درجات، منصوب بفعل مضمر أجرا عظيما، شو المقصود أجرا عظيما؟ أعني درجات. وضع المعنى. قال وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلهما، قال أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، باش منصوبة مغفرة بفعل مضمر من لفظه، من لفظهما ومعناهما، والتقدير غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة، درجات منه وغفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة، وضع فهما مفعولان مطلقان. قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام سبب نزول الآية، الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا من خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكر والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خالد. هذا سبب نزول الآية، قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، ما كانوا مستضعفين، كان بإمكانهم أن يهاجروا ولم يهاجروا، استطاعوا يهاجروا ومع ذلك ما هاجروا، ما كيتكلمش الله عن المعذورين أو غير لنا من بعد إلا المستضعفين من الرجال والنساء، هؤلاء أسلموا وتركوا الهجرة وهم قادرون عليها، استطاعوا يهاجروا. ولما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار لأنهم كانوا لا يظهرون الإيمان، هم أسلموا ما كانوا يظهروا الإيمان لكفار قريش، فمن كفار قريش خرجوا في يوم بدر لقتال المسلمين خرجوا معهم لأنهم لم يكونوا مظهرين بإيمانهم. فنزلت هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة، بمعنى قتل هؤلاء في غزوة بدر وكانوا يبطلون إيمانهم وخرجوا مع الكفار، خرجوا مع الكفار نفاقا، أقول نفاقا العكس، خرجوا مع الكفار مجاملة لئلا يظهروا إيمانهم، فلما توفاهم الله وقتلوا في غزوة بدر أش وقع؟ قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بعد موتهم لما توفتهم الملائكة ماتوا، وظالمي أنفسهم، أشقى الله ظالمي أنفسهم أنهم لم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة، وزادوا على ذلك أنهم خرجوا على الكفار يوم بدر، فهم مجاملة، فقط لهم ملائكة لا عذر لكم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بإمكانكم تهاجروا ما عذرتم فلا عذر لكم عند الله. وضح المعنى. قال ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا، نعم يحتملهما في اللغة، يحتمل أن يكون ماضيا على ما هو عليه. في المعنى إن الذين توفاهم الملائكة أي أماتتهم الملائكة، توفتهم الملائكة أماتتهم، واضح؟ ولم تذكر توفاهم الملائكة، عندما قلت توفتهم علاش؟ لأنه فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به، وإذا فصل بين المفعول به جاز حذف التالي كما هو معلوم في اللغة. لا لا، توفاهم هم أدوة ضمير بين المفعول به، فإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بفاصل جاز تذكير الفعل وتأنيثه. يجوز في اللغة في غير القرآن يقول توفاهم الملائكة توفتهم الملائكة، إذا فهنا بحذف التاء على إحدى اللغتين أمران جائزة. ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءكم المؤمنات فاعل، واضح؟ لو ذكر التاء تقول إذا جاءكم جاءتكم المؤمنات، فلما فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به وجاءكم كم ذاك الضمير جاز تذكير الفعل وتأنيثه، قل جاءكم جاءتكم يجوز ذلك. إذا قلنا هو مار، شنو معنى توفاهم الملائكة أي أماتتهم الملائكة؟ وشكون هاد الملائكة؟ الملائكة المأمورون بقبض أرواح العالمين، الملائكة الموكلون بإماتة الناس بقبض أرواح العالمين. ويجوز أن يكون مضارعا هل توفاهم، ويكون حينئذ من المضارع المفتتح بتاءين فحذفت إحداهما، الأصل ديالو إن الذين تتوفاهم الملائكة حذفت إحدى التاءين، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر به على تاء فصار توفاهم. ألو من قال وانتصب ظالمي على الحال، إن الذين توفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم، هذا حال منصوب الياء النائبة عن حلف جمع مذكر ثاني وهو مضاف أنفسهم مضاف إليه. وشنو الظلم ديالهم لأنفسهم هاد الناس؟ ما هو ظلمهم لأنفسهم؟ ظلمهم لأنفسهم هو إقامتهم في بلاد الكفر مع الكفار مع إمكان الهجرة، ظالم أنفسهم بمقامهم بين الكفار وعدم إظهار إيمانهم ومجاملتهم للكافرين مع إمكانهم أن يخرجوا من هذا كله، كان ممكن يخرجوا من هذا كله يهاجروا عند المسلمين ويظهروا إيمانهم وإسلامهم ويحتاجوا لمجاملة الكافرين، فهذا هو معنى ظالمي أنفسهم. قالوا الملائكة قد سولهم فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ قالوا بغوا يعتذروا، هؤلاء أرادوا أن يعتذروا للملائكة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إنما بحال لك حالكم المستضعفين، الله تعالى يخفى عليه حالكم. اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة، اعتذروا عن التوبيخ، التوبيخ هو فيما كنتم، هذا توبيخ، هذا الاستفهام مقصود به التوبيخ، في أي شيء كنتم من أمر دينكم، شنو قدمتوا لدينكم، علاش ما هاجرتوش، علاش ما خرجتوش، هذا توبيخ، اعتذروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فجاء الرد عليهم، أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل، كذبوا، فجاء الرد من الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الإمام رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم، العذر اللي قالوا مش صحيح، كذبوا، كانوا قادرين على الهجرة، هذا قولهم كنا مستضعفين كذبوا، لأن الله رد بعد استثناء قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء، المستضعفون معذورون، هؤلاء كانت لهم القدرة، كذبهم الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال إلا المستضعفين، إذا عاد الله تعالى تكلم عن المستضعفين حقيقة صدقا ماشي كلمة ولا مستضعفون. قال الذين كان استضعافهم حقا، قال ابن عباس كنت أنا وأبي وأمي ممن عن الله بهذه الآية، الآية نزلت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون قيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول ابن عباس لأن ابن عباس لم يهاجر رضي الله تعالى عنه، قال كنت أنا وأبي وأمي ممن عذر الله أو ممن عنى الله بهذه الآية، يروى ممن عانى الله بهذه الآية ويروى ممن عاذر الله بهذه الآية. يروى ثم الله تعالى من اللي وصفه ما قال في حالهم، قال إذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما أولئك فكانوا يستطيعون حيلة. اشمعنى لا يستطيعون حيلة؟ لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه، لا يمكنهم، إما لكونهم صبيانا أو لكونهم نساء ضعفاء أو لكونهم رجالا كبار السن، رجال كبار السن ما يقدروش يفعلوا إلى هذا فيعثروا عليهم وما يقدروش يصبروا على الصعاب في الطريق، وكذلك الصبيان الصغار والنساء. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بكونهم معدودين، وكان الله عفوا. ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله أن يكون به مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى ورسوله، هذا قصده، خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد، معنى فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا، اللي خرج بقصد الهجرة إلى الله ورسوله فله ما نوى أجرا وثوابا من الهجرة إلى الله ورسوله، له ثواب ذلك. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، هذا فيه رد على أولئك الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قل الله تعالى تبارك وتعالى لهم ولغيرهم ممن لم يهاجر بعده، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، مراغما أي مكانا يتحول إليه، يجد مهاجرا موضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه، بمعنى أن يخرج في سبيل الله فإن الله سييسر أمره وسيجد موضعا يأوي إليه، موضعا يتحول إليه، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. علاش قال الله تعالى هذا؟ لأن بعض من آمن ممن لم يهاجر من كانوا مكة ومنهم أولئك اللي ذكرنا، منهم أولئك شنو اللي منعهم من الهجرة؟ هم قادرون عليهم ما هاجروش، منهم من لم يهاجر لأنه ترك، لأنه سيترك في بلده أموالا كثيرة، عنده في مكة أراضي زارعها وحارتها وعنده ديور بانيها وعنده كذا، ولا بغاه يهاجر خاصو يتخلى على كل شيء، وغني في مكة أو غيرها من بلاد الكفر، ويعيش في ساعة من الرزق والأمن. فالذي منعه من الهجرة هو أنه سيتخلى عن ذلك كله ويصير فقيرا معدما ليس له شيء. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أن يجد ساعة في الأرض وقيل ساعة في الرزق، وهذا هو المشهور ده ساعة في الرزق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سييسر أمره، أن الله تعالى سيغنيه، أن الله سيرزقه. فلا يمنعنكم الفقر أو الحاجة من ترك الهجرة، أنكم في ذاك البلد منعمون وعندكم أموال وكذا، فلأجل ذلك لن تهاجروا. فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا مكانا يتحول إليه ويؤول إليه وساعة في الرزق يرزقه الله رب العالمين ويعوضه ما ترك لله. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية لها سبب نزول، وهو سؤال يريد من المسلمين، قد كأن قائلا قال قد عرفنا أجر وثواب الهجرة، طيب ما حكم من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله من مكانه ثم أدركه الموت في الطريق، لم يصل إلى الله ورسوله، لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وسط الطريق، فهل له أجر الهجرة؟ يكتب له أجر الهجرة أم لا؟ قال لهم الله تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو مأجور مثاب وتكتب له هجرة. شو سبب نزول هذه الآية؟ قال نزلت في ضمرة بن العيس، يروى بالسين وبالصاد، وكان من المستضعفين بمكة كان معذورا وكان مريضا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة شنو هو سمع ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة سلم لما سمع ما أنزل الله في الهجرة وما تلوت عليكم قال أخرجوني فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق فأنزل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ويدرك الموت فقد وقع أجره على الله وقيل نزلت في خالد بن حزام رضي الله عنه فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة هذه الهجرة الأولى قبل هجرته إلى المدينة الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة هذا مات قبل أن يصل إلى بلاد الحبشة التي كان يهاجر إليها المسلمون في أول الأمر فنزلت هذه الآية مبينة أنه مأجور على خروجه ويعتبر ذلك هجرة قال فقد وقع ومن يخرج من بيته قال الآية حكمها نعم الآية لها سبب نزول لكن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب فحكمها العموم فكل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ثم أدركه الموت في الطريق فقد وقع أجره على الله فالعبرة بالعموم وما معنى فقد وقع أجره على الله أي ثبت وصح أجره على الله وقع ثبت أجره على الله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما أن يغفر سبحانه وتعالى ما مضى من التقصير في الهجرة أو في غيرها لو صدر من العبد تقصير فإن الله تعالى يتجاوز كان الله غفورا ثم قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية الكلام فيها إن شاء الله تعالى على حكم قصر الصلاة في السفر هل قصر الصلاة في السفر يشرع مطلقا في حال الأمن والخوف أو هو خاص بالخوف وما يتعلق بهذه المسألة والآية التي بعدها فيها الكلام على صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فيها حكم صلاة الخوف وليس إن شاء الله بيان ذلك كله فيما يأتي ليسر الله الله أعلم سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله